احنا مدرستنا اليوم تنظم هذا اليوم المفتوح هذا احتفاء بعيد الثورة 17 ديسمبر 2010. اليوم هذا قسمناه الى عدة ورشات، عندنا ورشة للرسم، ورشة للتحرير وانتاج القصة، ورشة للمباريات الثقافية، ورشة للالعاب الرياضية، وورشة اخرى لغرس بعض نباتات الزينة بالمدرسة. احنا البرنامج بتاعنا باش يكون اتور درول، كل مجموعة باش تحاول تمر بالورشات، كل مجموعة متكونة من 5 اطفال من كل قسم، سنة رابعة خمسة، مجموعة فيها كوكتيل من الاطفال معناتها، وبعد باش يدور على المراتب الاخرين، لانه المباريات الثقافيه باش تلم الناس الكل وباش تكون بين الخامسه والسادسه ونص حتى ال 11 ونص احنا وتوقيت، باش تكون لنا زياره ميدانيه مباشره على عين المكان الى المركز النموذجي للمعاقين، اين سيحمل الاطفال ما امكن من حمل من الهدايا، ثم باش نشوفوا اصدقائنا الاطفال هذوما شنو يقدموا وشنو يعملوا في المركز النموذجي. اليوم المفتوح سيختم بحمله نظافه للمدرسه على الساعه 13.